بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. ذكرنا في المجلس الماضي الكلام على مسألة العلو وثبوته بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وقلت إننا سنذكر إن شاء الله بعض الشبهات التي أوردها نفاة العلو. والحقيقة أن نفاة العلو طائفتان: طائفة تقول إن الله في كل مكان، وهؤلاء من؟ هؤلاء الجهمية وأناس من المعتزلة وأصحاب وحدة الوجود، يعني أصحاب التصوف، من يقول إن الله في كل مكان. والطائفة الثانية من تقول لا نقول في مكان ولا خارج المكان، لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا مذهب الأشاعرة. والأشاعرة يكفرون من يقول إن الله في كل مكان. ولهذا إذا احتج عليك أشعري مثلا بقول وهو معكم أينما كنتم، فهو يعني تقول له نحن وأنتم متفقون على أنه ليس في كل مكان وليس معنا في هذه الأرض، لكن قد يحتج عليك بهذه الآية ليقول لك أنت مضطر للتأويل. ونحن نقول إن معنى هذه الآية أخذ بالإجماع، الإجماع على هذا. احنا نبهنا أن الإخوة في القاعة لا يحرك أحد المادة، نبهنا من قبل وإلا سنضطر رفعها تماما، يعني يمكن أن نتكلم بدون وضع مادة في القاعة. فالآن نقول نفاة العلو لهم شبهات مشهورة في هذا الباب، لهم شبهات مشهورة. الشبهة الأولى قولهم لو كان فوق العالم لكان جسما، أو لو كان في جهة لكان جسما، لأن الفوق والتحت من صفات الأجسام. لما تقول كذا فوق كذا، هذا لا يكون إلا للأجسام، والتجسيم عليه سبحانه وتعالى باطل. وهذه عمدة نفاة العلو، أن إثبات الفوقية أو إثبات العلو الذاتي يقتضي أو يستلزم التجسيم. ولو ناقشتهم لماذا يستلزم التجسيم، سيدور كلامهم حول أن هذه صفة الأجسام، وسيأتي أن هذا يقتضي التحيز، يعني الوجود في حيز سنجيب عنه، أو داخل الجهة. هذه كلها شبهات، لكن نقف الآن مع هذه الشبهة، أن هذه من صفات الأجسام الفوقية، الفوق والتحت، فنجيب على هذه الشبهة من أوجه. الوجه الأول إلزامي، أن هؤلاء المخالفين يثبتون لله كثيرا من الصفات كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، ومع ذلك لا يقولون إنه جسم، بل يكفرون من يقول إنه جسم. فنقول إذا كانت هذه الصفات لا تقتضي أن يكون جسما، مع أنه في الشاهد لا تكون إلا لجسم، إذا كانت هذه الصفات لا تقتضي أن يكون جسما، كذلك فإن صفة العلو لا تقتضي أن يكون جسما، أو صفة الفوق. يعني لأنك إذا قلت لو وصفناه بالفوق لكان جسما، لأن الفوق من صفات الأجسام، طيب فيقال لك والعلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة في الشاهد هل تعقلها إلا لجسم؟ هل يوجد في الشاهد من هو متصف بالقدرة والسمع والبصر إلا وهو جسم؟ إذن ما دمت أثبتت هذه الصفات وقلت إنها لا تقتضي الجسمية، فيلزمك في صفة العلو أن تثبتها كذلك، وتقول أثبتنا لله على خلاف الشاهد، ونحن لا نقيس الغائب على الشاهد، وهكذا هم يعبرون. يعني هم لما يدخلون في نقاش مع المعتزلة، والمعتزلة يقولون إثبات الصفات يقتضي التجسيم لأننا لا نعقل سميعا بصيرا متكلما إلا جسما، ماذا يقول الأشاعرة في الجواب؟ يقول لا، أنتم تقيسون الغائب على الشاهد، وتقيسون الخالق على المخلوق، ولا يلزم إذا كان المخلوق سميعا بصيرا جسما لا يلزم أن يكون الخالق جسما. فنقول لهم كذلك الأمر، لا يلزم إذا كان المخلوق إذا وصف بالفوق أو بالتحت كان جسما، كذلك لا يلزم إذا وصف الخالق سبحانه وتعالى بالفوقية أن يكون جسما. ونمنع كما تمنعون قياس الغائب على الشاهد، ونقول الخالق غير المخلوق. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أن هذه الشبهة لو صحت، كل ما كان في جهة فهو جسم، أو كل ما كان فوق فهو جسم، أن هذه الشبهة لو صحت لكانت واردة على صفة الوجود نفسها بغض النظر عن إثبات العلو. صفة وجود الله عز وجل ممكن يورد عليك مورد مثل هذه الشبهة، كأن يقول الله موجود، والموجود إما أن يكون جسما قائما بنفسه، وإما أن يكون عرضا يقوم بغيره، تقسيم حاصر. الموجود إما أن يكون جسما قائما بنفسه، وإما أن يكون عرضا قائما بغيره. أما الثاني فباطل، أن يكون الله عرضا قائما بغيره هذا شيء قبيح جدا. فلازم الأول أن يكون جسما، فتثبت له الجسمية سواء قلت إنه في السماء أو لا في السماء ولا في غيرها، وحينئذ لا يكون في إثبات العلو إشكال من هذه الجهة، ولا يكون في نفي العلو فائدة، لأن الجسمية لازمة لازمة. لاحظوا الكلام، أن هذه الشبهة ترد حتى في صفة الوجود، أن يقال لك أن الله موجود، والموجود إما أن يكون قائما جسما قائما بنفسه، وإما أن يكون عرضا قائما بغيره، ولا يصح أن يكون الله عرضا، فتعين أو لازم أن يكون جسما. حينئذ نقول إن أمكن أن يقال طيب أنا مضطر أن أنا يعني سأخرج أخانا هذا، طيب حينئذ إن أمكن أن يقال إنه موجود قائم بنفسه وليس جسما، إذا أمكنكم إقامة الدليل على هذا إنه موجود قائم بنفسه وليس جسما، أمكن كذلك أن يقال إنه موجود فوق العرش وليس جسما بالضرورة. وإذا لم يمكن ذلك، أن يكون موجود قائم بنفسه وليس جسما، فليس هناك فائدة في أن تنفي عنه صفة العلو، لأن نفيها لن يفيدك ما دام أن الجسمية لازمة، لأن التجسيم منصب على نفس الوجود، على نفس الوجود. طيب، فإن قيل إننا لا نعقل موجودا في جهة الفوق إلا أن يكون جسما، أو لا نعقل موجودا فوق شيء إلا أن يكون جسما، قيل لهم ولا نعقل موجودا قائما بنفسه إلا أن يكون جسما، أو لا نعقل سميعا بصيرا متكلما إلا أن يكون جسما. فإن قيل هذا من قياس الغائب على الشاهد وهو ممنوع، قلنا وكذلك قولكم إنه لا يكون في الفوق إلا الجسم هو أيضا من قياس الغائب على الشاهد وهو ممنوع. ولو تأملت هذا الإلزام فإنه لا مفر منه، لا مفر منه، هذا الإلزام لا مفر منه. لأنه مبني على شيء لم يرد الشرع بإثباته ولا نفيه، وهو لفظ الجسم. سبحان الله، هذا من عظمة الشريعة، لا جاءت بنفيه ولا بإثباته، وهم مختلفون في تحديد معناه اختلافا كبيرا. ما هو الجسم؟ ما هو الجسم؟ فنحن لا يعنينا، ولهذا الوجه الثالث أننا لا نترك النصوص من الكتاب والسنة وإجماع السلف لأجل توهم لازم من اللوازم. أنت تتوهم وتقول يلزم من هذه الفوقية أن يكون جسما، وأنت مختلف في تحديد الجسم، ولو مضينا معه في النقاش وقلنا فكان ماذا إذا كان جسما، فكان ماذا، فيبقى يقول لك الجسم لو أثبتناه لقدحنا في أصل إثبات وجود الله دليل حدوث الأجسام والأعراض ذكرناه في أول الطحاوية، ونحن قلنا أنه دليل فاسد ولسنا بحاجة له أصلا. فنحن لا نترك النصوص المستفيضة من الكتاب والسنة وإجماع السلف لتوهم لازم من اللوازم، وهذا جواب فصل في المسألة. إذن خلاصة هذه الشبهة أنهم يقولون لو أثبتنا له الفوق لكان جسما، أو كل ما كان في جهة فهو جسم والتجسيم باطل، فنجيب بأن إثباتكم للصفات الكثيرة، إثباتكم للصفات الكثيرة إن كان لا يقتضي التجسيم، مع أننا في الشاهد لا تثبت إلا لجسم، إن كان لا يقتضي التجسيم فكذلك إثبات صفة الفوق لا يقتضي تجسيما. وأن هذه الشبهة لو صح إرادها فإنها ترد على صفة الوجود نفسها، وتكون بين إثبات الوجود مع التجسيم أو نفي الوجود عياذا بالله. طيب الكلام هذا سيتضح أيضا من في عرض الشبهات الأخرى أيضا نفس القضية. الشبهة الثانية قالوا لو كان فوق العالم لكان متحيزا محدودا. المتحيز عندهم يعني الموجود في حيز، يعني في مكان. لو كان فوق العالم إذا نحن وضعناه في مكان داخل حيز، أو يصير محدودا. ما معنى محدود؟ عبارات ثقيلة. ما معنى محدود؟ ما معنى محدود؟ سبق معنى الكلام على الحد، الحد هو الفاصل، الحد ما يميز الشيء عن الشيء. ونحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يتميز عن خلقه في ذاته وفي صفاته، وهذا مراد من أثبت الحد من السلف كابن المبارك وأحمد في رواية سبق أن من السلف من أثبت الحد. الشهرستاني رحمه الله في نهاية الإقدام في علم الكلام يقول فإن نقول، يعني الأشاعرة، ليس بداخل العالم ولا خارج، لأن الدخول والخروج من لوازم المتحيزات والمحدودات. يعني ليس فقط إذا أثبتت الفوقية لازمك التحيز والحد، بل إذا أثبتت أنه خارج العالم، مجرد أن تقول أنه خارج العالم الخروج والدخول عندهم يستلزم التحيز والحد. طيب أنت تعرف يعني لو نفيت كونه خارج العالم ماذا يلزمك؟ يلزمك أحد أمرين، أما أنه داخل في العالم وذات غير منتهية متصلة ذاهبة في الخلق، وإما أن تنفي الله عز وجل، وإما أن تنفي الله عز وجل. وإحنا قلنا هم أو أشهر إلزام ما ورد في كلام الإمام أحمد أنك تأتي إلى بداية الخلق تقول لما خلق الله العالم خلقهم خارجا من نفسه أو داخلا في نفسه، ليس هناك شيء غير هذا، ليس هناك احتمال ثالث إلا احتمال لا يوافق العقل، تقول خلقهم لا في نفسه ولا خارج من نفسه، هذا الذهن، هذا وجود ذهني. لكن كان الله عز وجل ولا خلق ذات قائمة بنفسها موصوفة بالصفات وليست وجودا ذهنيا، فلما خلق العالم خلقهم في ذاته أو خارجا من ذاته، لا يوجد إلا هذا أو هذا. وإذا قال لك إن الله لا يتصف بالدخول أو بالخروج، فاعكس المسألة وقل له هذا العالم، هذا العالم هل هو داخل، هل هو داخل الله أو خارج الله؟ هذا الإنسان الذي أمامك هل هو داخل في ذات الله أو خارج عن ذات الله؟ الجواب على هذه الشبهة أيضا من وجوه. الأول أن هذه الشبهة أيضا لو صحت لكانت واردة على إثبات الوجود. اقلب القضية وأعطيه إلزاما. كان يقال لو كان موجودا لكان في حيز ولكان محدودا. لو جاك واحد يناقش في وجود الله، لو كان موجودا لكان في حيز وكان محدودا، يعني هناك ما يفصله عن غيره، لأن أي موجود، لماذا؟ لأن لا نعقل موجودا إلا كذلك، إن الموجود يشغل حيز وله ما يميزه عن غيره، هذا معنى الحيز والحد. لو كان موجودا لكان في حيز ولكان محدودا، لأننا لا نعقل موجودا إلا كذلك. وهذا مثل أن يقول أيضا لو كان موجودا لكان إما جوهرا وإما عرضا، لأننا لا نعقل موجودا إلا ذلك. فإن قالوا إن هذا قياس الغائب على الشاهد قلنا وكذلك قولكم، فلا يلزم إذا كان فوق العالم أن يكون متحيزا أو محدودا. ما دام أنتم تخرجون عن قضية الشاهد والذي لا نعقل وجوده إلا بهذه الصفة، نحن نقول أو يقال لكم لا يعقل موجود قائم بنفسه إلا أن يكون متميزا اللي سميته محدود، أو أن يكون في حيز، أو لا نعقل موجودا قائما بنفسه إلا أن يكون جوهرا، لا نعقل موجودا إلا أن يكون جوهرا أو عرضا. فإذا قلتم لا، نحن عقلنا هذا بالأدلة وهذا من قياس الغائب على الشاهد، فيقال لهم إذن فسلموا أن هناك أنه يمكن أن يكون موجود فوق العرش وليس في حيز. طيب أنا حقيقة يعني آسف جدا إن يعني أنا نبهت يا مشايخ إنه لا أحد يحرك المادة، ما أدري يعني طيب فهذا هو الحل إذن. وجه آخر أن يقال أنه تقدم الكلام على الحد والخلاف فيه، وأن من أثبته أراد أن له حدا يميزه عن خلقه، فهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه متميز عنهم بذاته وصفاته. وقول النفاة في الحقيقة يلزم منه أحد أمرين، إما أن يكون الله داخلا في الخلق ذاهبا فيهم أو ألا يكون موجودا. والوجه الثالث أن القول بأنه لا داخل العالم ولا خارج العالم قول غير معقول، وهو صفة المعدوم كما صرح به كثير من الأئمة. ونحن هنا ننقل كلام رجل من المتكلمين، شيخ الأشعري، وهو ابن كلاب. شيخ الأشعري قال ابن كلاب فيما جمعه عنه ابن فورك في كتاب المجرد، يقول ابن كلاب وأخرج من النظر والخبر، يعني من العقل والنقل، أخرج من النظر والخبر قول من قال لا في العالم ولا خارج منه، لا في العالم ولا خارج العالم، فنفاه نفيا مستويا، نفاه، لأنه لو قيل له صفه بالعدم ما قدر أن يقول فيه أكثر منه، ورد أخبار الله نصا، نفاه نفيا مستويا ورد أخبار الله نصا، وقال في ذلك ما لا يجوز في خبر ولا معقول، وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص، والنفي الخالص عندهم هو الإثبات الخالص، وهم عند أنفسهم قياسيون، يعني أصحاب عقول، يعني تأملوا ابن كلاب متوفى سنة 240 من الهجرة، فهذا القول موجود في زمن ابن كلاب وفي زمن الأشعري بالضرورة، ومع ذلك الأشعري فقد تبنى إثبات العلو في المقالات وفي الإبانة وفي رسالته أهل الثغر. ابن كلاب يقول: أخرج من النظر والخبر قول من قال لا في العالم ولا خارج منه فنفاه نفيا مستويا، لأنه لو قيل له صفه بالعدم ما قدر أن يقول فيه أكثر منه. ويقول أيضا: يقال لهم أهو فوق ما خلق، أهو سبحانه فوق ما خلق، فإن قالوا نعم قيل ما تعنون بقولكم إنه فوق ما خلق، فإن قالوا بالقدرة والعزة إن علو القدرة والعزة قيل لهم ليس عن هذا سألتكم، وإن قالوا المسألة خطأ يعني لا يصح أن تسأل عن هذه الفوقية قيل فليس هو فوق، يؤكد السؤال فليس هو فوق، فإن قالوا نعم ليس هو فوق قيل لهم وليس هو تحت، انتبه لأن يقول هذا رفع النقيضين، إن قالوا نعم ليس فوق قيل لهم وليس هو تحت، فإن قالوا ولا تحت أعدموه لأن ما كان لا تحت ولا فوق فعدم. هذا وصف للمعدوم إلى آخر كلامه، كلام جميل في المماسة والمباينة، وهذا الكلام نقله غير واحد من أهل العلم، كلام ابن كلاب فيما نقله عنه ابن فورك، وسبق أيضا إشارة إلى كلام السلطان محمود بن سبوكتكين لما قيل له هذا المقولة فقال هذه صفة المعدوم. والإمام عبد العزيز بن بشر عبد العزيز الكناني أيضا كلام في أن هذه صفة المعدوم، وسبق إشارة إلى كلام الذهبي وكلام الشوكاني رحمه الله جميعا. إذن هذه الشبهة الثانية حاصلها أن إثبات الفوقية يقتضي أنه محدود أو متحيز، ونحن قلنا إن شبهة الحد وشبهة التحيز واردة على أصل صفة الوجود، وما كان جوابا لكم في هذه فهو جوابنا في مسألة العلو، لأنه سيقال لك ما من موجود في الشاهد إلا وهو في حيز، وإلا وله حد يميزه عن غيره، يميز ذاته ويميز صفاته، فإن قلت أن هذا هو في الشاهد والغائب لا يقاس عليه قيل لك وكذلك يقال في مسألة العلو تماما. طيب الشبهة الثالثة وسنقرأ فيها كلام الرازي، قولهم لو قيل بأن الله في السماء لزم أن يكون محصورا في السماء والسماء تحيط به من كل جانب، ولازم أن يكون أصغر من السماء، لأنه إذا كان داخل السماء فيكون أصغر من السماء، أليس كذلك؟ إذا الشيء داخل الشيء يكون أصغر منه لو كان في السماء. وهذه الشبهة هي شبهة ترد على ألسنة يعني ضعاف العلم من هؤلاء المخالفين، لكن للأسف الرازي يذكرها كعمدة في تفسير آية الملك أأمنتم من في السماء. يقول الرازي: واعلم أن المشبهة، انتبه المشبهة ليس السلف ولا الأئمة ولا المشبهة، احتجوا على إثبات المكان لله تعالى بقوله أأمنتم من في السماء، والجواب عنه أن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين. طبعا احنا سبق ونقلنا إجماعات الأئمة المعروفين، فلا ندري أي عن أي اتفاق يتحدث. قال: لأن كونه في السماء يقتضي كون السماء محيطا به من جميع الجوانب فيكون أصغر من السماء، والسماء أصغر من العرش بكثير، فيلزم أن يكون الله تعالى شيئا حقيرا من نسبته إلى العرش، وذلك باتفاق أهل الإسلام محال. يا رجل يعني كيف يعني أنا أعجب كيف يتكلم الرازي بهذه الشبهة. كيف تصور هو أن السلف والأئمة الذين يثبتون أن الله في السماء يقصدون أن الله داخل السماء؟ كيف تصور هذا؟ واستطرد قال: ولأنه تعالى قال: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، فلو كان الله في السماء لوجب أن يكون مالكا لنفسه. السماوات ملك لله، والله لو كان في السماء لكان مالكا لنفسه، وهذا محال. فعلمنا أن هذه الآية يجب صرفها عن ظاهرها إلى التأويل. ثم بدأ يؤول، قال: آمنتم من في السماء عذابه، آمنتم من في السماء سلطانه وقدرته، آمنتم من في السماء الملك الموكل بالعذاب وهو جبريل. وجه رابع: أن العرب كانوا مقرين بوجود الإله، لكن كانوا يعتقدون أنه في السماء على وفق قول المشبهة، فكأنه تعالى قال لهم: أتأمنون من قد أقررتم بأنه في السماء؟ ولم ينكر الله عليهم الكفر هذا، إنما يقررهم بالكفر. هذه الشبهة شبهة متهافتة، متهافتة، إن جوابها يسير جدا. جوابها أنه لم يقل أحد من أهل السنة أن الله في هذه السماوات المبنية، السماوات المعروفة، السماوات سماء الدنيا والثانية إلى السابعة، لم يقل أحد إن الله داخل هذه السماوات، ولا أن هذه السماوات تحيط به. ولم يقل أحد من أهل السنة إن شيئا من المخلوقات يحيط بالرب الكبير المتعال سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. إنما ما المراد بالآية آمنتم من في السماء؟ يراد أحد أمرين: أن السماء بمعنى العلو، فالله عز وجل في العلو، أو يراد بالسماء هذه السماوات وتكون فيه بمعنى على. آمنتم من في السماء أي على السماء. طيب، هل هذا تأويل؟ أما الوجه الأول الذي هو في العلو، السماء بمعنى العلو، فهذا على ظاهره ليس تأويلا. أما الوجه الثاني إن فيه بمعنى على، سموه تأويلا لم يسموه، هذا لا يهمنا، لا يهمنا، هذا معنى صحيح، معنى صحيح هو تفسير لكلام العرب. فإن والقرآن فيه: ولأصلبنكم في جذوع النخل، والمقصود على جذوع النخل. وفي القرآن: أولم يسيروا، أفلم يسيروا في الأرض، وأنت تسير في الأرض أم على الأرض. والعجب، العجب أن هذا التوضيح لمعنى الآية منقول عن الأشعري نفسه وعن إمام كبير من أئمتهم وهو البيهقي رحمه الله، فكيف غاب عن الرازي معرفة ذلك؟ الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة يقول: وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش، فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء، لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء. هذا المعنى الأول الذي قلناه، أن السماء بمعنى العلو، كل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال آمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله تعالى ذكر السماوات، فقال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أن القمر يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا. الشاهد أنه أخذ بالمعنى الأول الذي هو السماء بمعنى العلو. البيهقي ذكر المعنيين. البيهقي في كتابه الاعتقاد يقول: باب القول في الاستواء. قال الله تعالى، قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، والعرش هو السرير المشهور فيما بين العقلاء، إلى أن قال: وقال أأمنتم من في السماء، وأراد من فوق السماء كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وقال: فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، وكل ما على فهو سماء. إذن أتى بالمعنيين: النفي بمعنى على، وأن السماء تأتي بمعنى العلو. قال وكل ما على فهو سماء والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية والله أعلم أأمنتم من على العرش كما صرح به في سائر الآيات انتهى. هذا الكلام البيهقي رحمه الله في كتاب الاعتقاد. إذن كل هذا الكلام الذي ذكره الرازي في استحالة الأخذ بظاهر الآية، وأنه يلزم أن يكون محصورا في السماء والسماء محيطة به إلى آخره، كل هذا ماذا؟ مبني على شيء تصوره هو كذلك. تصور أن هناك من يقول أن الله داخل هذه السماوات، نحن نرفض هذا القول أو لا؟ القول أن الله داخل السماوات هذا باطل عظيم جدا، هذا كفر. لو قيل أن الله يحيط به شيء من خلقه فهذا كفر. إنما نقول الله فوق كل مخلوق، فتخيل العالم بكل ما فيه ومنه السماوات السبع والجنة والنار وفوق ذلك العرش، كل هذا العالم المخلوق الله عز وجل فوقه لا يحيط به شيء من خلقه سبحانه وتعالى. ونحن قلنا مرات ما ثم إلا ماذا؟ خالق ومخلوق. ما ثم إلا خالق ومخلوق، خلق العالم حين خلقه خارجا من عن نفسه وهو فوقه سبحانه وتعالى، فهو له الفوقية، وهذا لا يترتب عليه أي محذور لا يترتب عليه. الشبهة الرابعة، وهذه الشبهة عجيبة جدا، وذكرها الرازي في أساس التقديس وذكرها غيره. قالوا لو كان الله فوق العرش لزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا. لو كان الله فوق العرش لازم أن يكون إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا. قال وكل ذلك محال. لماذا محال؟ أما كونه أصغر من العرش أو مساويا فهذا واضح أنه محال، لكن لماذا محال أن يكون أكبر من العرش؟ استمعوا. قالوا لو كان أكبر من العرش لكان مركبا من أمرين، القدر المساوي للعرش والقدر الزائد عليه. هل هناك من يتكلم عن الله عز وجل بهذه الطريقة؟ وهل هناك من يتصور أن الله فوق العرش كفوقية مخلوق على مخلوق؟ ثم ما هذه المصطلحات مركب؟ وهذا المركب يعني هناك من ركبه أو هو بنفسه هكذا؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال والباري منزه عن التركيب، وهذه الشبهة نقلوها عن مسحاق الإسفرايني وفي مناظرة له، وأن الكرمية عجزوا عن جوابها، وهي شبهة قديمة نقضها الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر المريسي. تلاحظون أن هذا التأويل والفساد قديم جدا، لكن القضية في تغيير العبارات. وبين الدارمي أنها خرافات وترهات وضلالات يلعب بها، هذا في نقض الدارمي على بشر المريسي الجزء الأول صفحة 456. وأجاب عنها شيخ الإسلام بتقرير أن المعطل مجسم وممثل، المعطل يمثل أولا ثم يعطل. فهؤلاء لم يتصوروا من معنى العلو والاستواء والفوقية إلا كتصور مخلوق على مخلوق، فلما تصور هذا بدأ يقول كيف يكون إذا كان فوق العرش يكون أكبر أصغر مساوي. لما تصور التمثيل ذهب إلى التعطيل فعطل هذه الصفة العظيمة. يقول شيخ الإسلام كما في الفتوى الحموية الكبرى، يقول: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من أسماء وصفات. قال: فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للازم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك من المحال ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. هو لم يفهم من هذه الصفة إلا ما يليق بالمخلوقين، فبدأ يأتي بهذا اللازم. أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام، إلى آخر كلامه رحمه الله، إلى أن قال: والقول الفصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير نحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراب التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. يعني الآن لو أنت تأملت في صفة القدرة وهذه الصفات، ولو أردت عليها اللوازم التي في صفات المخلوقين تقول هذه أعراض وهذه والله عز وجل منزه عن قيام الأعراض به، وهكذا نفات الصفات قالوا أثبتنا هذه الصفات أثبتنا أعراضا تقوم به، بل قالوا هذا يدل على التعدد صفة وصفة وصفة إلى آخر الكلام الباطل. فكما أثبتنا صفات الله عز وجل منزهة عن لوازم صفات المخلوقين، فنحن نثبت له فوقية وعلوا منزها كذلك عن لوازم صفات علو المخلوق على المخلوق أو فوقية المخلوق على المخلوق. ولهذا هذه اللوازم الكثيرة، إذا كان الله فوق العرش وينزل كل ليلة، هل ينزل ويترك العرش أو ينزل بالعرش، وهل تكون السماء فوقه؟ هذا كلام باطل، هذا لا يقوله من يعظم الله عز وجل ويقدره حق قدره، لأنه يتصور نزول المخلوق ويتصور علو المخلوق على المخلوق. لكن إذا تصورت أن الله العظيم هذه السماوات كلها تكون على إصبع، السماوات كلها ليست شيئا بالنسبة لله عز وجل العظيم، إذا نقول نزول يليق بجلاله، الله أعلم بحقيقته، لا نخوض فيما خاض فيها هؤلاء المتكلمون، وكذلك علو يليق بجلاله. ومع ذلك فنجيب أيضا بجوابين آخرين على هذه الشبهة. أنا شيخ الإسلام اكتفى بأن هؤلاء قاسوا الخالق على المخلوق، لكن عندنا جوابان كذلك في مسألة أنه لو كان على العرش إما أن يكون أكبر أو أصغر أو مساويا. الجواب الأول أن هذه الشبهة لو كانت صحيحة لكانت واردة أيضا على إثبات الوجود، أو لكانت واردة على الله من حيث الوجود. كيف؟ كان يقال الله موجود، اسمعوا التقرير هذا إلزام سهل واضح، لو قيل لهم الله موجود والعرش موجود، فإما أن يكون الله أكبر من العرش، أو يعني الآن ما قال فوق العرش، مجرد الوجود، الله موجود العرش موجود، إما أن يقال الله أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، أصغر ومساوي الأمر فيهما واضح، أكبر سيكون ممنوعا. لماذا؟ كما قلتم لأنه تركيب، كيف تركيبا؟ ستكون الذات مركبة من أمرين، القدر المساوي العرش والقدر الزائد عليه. ماذا تقولون في الجواب؟ أو لو قيل لكم الله موجود والعالم موجود، دع العرش، الله موجود والعالم موجود، فيلزمكم إما أن يكون أكبر من العالم أو أصغر أو مساويا. فما كان جوابا لكم على هذه الشبهة فهو جوابنا، فهو جوابنا. كيف تجيبون على هذه الشبهة؟ تقولون لا، الله ليس له علاقة بالعالم، نحن لا ندري، هناك ذات موجودة أصلا لا توصف لا بكبر ولا بشيء، ولا يعود أمرهم إلى إثبات ذهني، إثبات في الذهن. وأنا قلت مرات أن كلام هؤلاء يدور على إثبات ماذا؟ إثبات ذات في الذهن، ليست في الخارج، ليست في الخارج. يثبتون إلها في الأذهان، في الأذهان، ليس متميزا، ليس منفصلا عن العالم، ليس ذاتا مستقلة، ليس ذاتا لها ما يميزها، يسموه الحد. فإذا لم يقولوا أنه داخل العالم، إذن هو في الذهن، إما أن يكون في أذهانهم أو أن يكون خارج العالم أو داخل العالم. الجواب الثاني أن يقال: وأي محذور في أن يكون سبحانه أكبر من العرش؟ لا إله إلا الله، يعني هؤلاء القوم قادهم التعطيل إلى الخوف من أن يقولوا إن الله أكبر من العرش. نحن نقول الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من العالم، الله أكبر من العرش، والله أكبر من السماوات، ليس كذلك؟ وديننا هذا الله أكبر، التكبير. أي محذور في أن يكون الله عز وجل أكبر من العرش؟ بل قولهم إن الله ليس أكبر من العرش أقبح، أو لا يقل قبحا عن قولهم إن الله ليس فوق العرش. وأما شبهة التركيب فتمويه باطل، تمويه، هذا تمويه باطل. ومثلها لو قال قائل: لو كان لله صفات لكان مركبا من الذات والصفات. ها، كيف تجيب على هذا؟ ومثلها لو قال قائل: لو كان له صفات متغايرة كالعلم غير القدرة غير إرادة لكان مركبا من هذه الصفات. فإذا كان هذا القول صحيحا كان ذلك مثله صحيحا، وإذا كان هذا القول باطلا كان ذلك القول مثله باطلا كذلك. ونقول بعبارة أسهل: لو قيل في مخلوقين، في مخلوقين كالعرش والأرض إن العرش أكبر من الأرض، أو كالقمر والأرض إن القمر أكبر من الأرض، هل يقول عاقلا إن هذا يعني أن القمر مركب من جزئين، جزء هو على قدر مساحة الأرض والجزء الآخر ما زاد على ذلك؟ هل يقول أحد هذا؟ ولو قيل في اثنين من بني آدم إن فلان في الجسم أكبر من فلان، هل هذا يعني هذا؟ هذا تصور في الذهن، أن العقل يتصور أنه هناك قدر متساوي وقدر ممتاز أو زائد على القدر المساوي. ولهذا نقول منشأ الضلال إنما هو من استعمال الألفاظ المجملة التي لم يرد الشرع، لم ترد في الشرع نفيا ولا إثباتا، كلفظ التركيب، كلفظ التركيب. فإنه يراد به ما كان له أجزاء وأبعاض متفرقة ركبها مركب، هذا المعنى منتف عن الله عز وجل قطعا، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. يراد بالتركيب ما كان له أجزاء وأبعاض مفرقة ركبها مركب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويراد بالتركيب ما يمكن أن يفرضه العقل، ما يمكن أن يفترضه العقل من جواز التركيب وجواز الاجتماع وجواز الافتراق. العقل يستطيع، يعني يمكن أن يفترض ذات بلا صفة بلا صفات، وذات بصفات دون صفات، ويمكن أن يفترض ويتخيل أن الصفات مجموعة تتفرق وتجتمع، أليس كذلك؟ وقد سبق معنا أن العقل يفرض المستحيل، ولكن لا يضر هذا الفرض العقلي، إنما الكلام في التركيب الحقيقي. إذا منشأ الضلال أنهم لم يميزوا بين التركيب الممنوع والتركيب المعروف في لغة العرب، هو هذا أن فلان ركب شيئا، أتى بأشياء مفرقة وجمعها وركبها، وهذا محال على الله عز وجل. أما أن العقل يفترض تركيب ذات مع صفة أو تركيب صفة وصفة وصفات ويسمي هذا تركيبا من جهة العقل، فهذا ليس موضوعنا، وهذا مجرد وهم في العقل وتصور في العقل ليس له حقيقة في الخارج حتى يلزم بها ربنا سبحانه وتعالى. وكما قلنا إن هذا يلزمهم في وجود الله عز وجل نفسه، الله والعالم أيهما هل هو أكبر أو أصغر أو مساوي إلى آخر الكلام. لهذا ابن القيم رحمه الله حذر من هذه الألفاظ المجملة فقال كما في النونية: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. الإطلاق والإجمال، فعليك بالتفصيل والتمييز، إطلاق والإجمال، ويعطيك عبارات كبيرة هكذا وأنت تظن وكأن يعني لو نحن ما عندنا نص في القرآن يقول الله ليس مركب، كيف لو كان عندهم نص؟ يعني هو جعل لك أن هذا التركيب مصيبة عظيمة مسلمة أنها مصيبة، ثم بدأ يعني يخادع العقل ويقول هذا يقتضي التركيب. هذا اللفظ لم يرد أصلا نفيا ولا إثباتا، ولابد أن نعرف ما هو التركيب. التركيب في اصطلاح المناطقة لما يقال مثلا التركيب من غير تركيب الأجزاء التي في الخارج، يعني يقال مثلا الإنسان حيوان ناطق، يقول هذا تركيب، الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية. هذا شيء في الاصطلاح. هل عندنا في الخارج الإنسان مركب من شيء اسمه الحيوان وشيء اسمه النطق؟ هل هو هذا؟ إذن هذه الشبهة مع كثرة من أوردها ويظنونها شبهة لا جواب عنها، إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، نقول هذه الشبهة واردة كذلك على ماذا؟ على الوجود، على صفة الوجود، الله هو العالم، الله هو العرش. ونقول كذلك إن الجواب الثاني أنه لا محذورة، بل هذا هو الحق الواجب، أن تعتقد أن الله عز وجل أكبر من خلقه، أكبر من العالم. هل يقول عاقل الآن إذا قلنا الله أكبر من العالم يلزم أن الله مركب من القدر المساوي العالم والزائد؟ هو هذا نفس كلامهم، نفس كلامهم القبيح هذا. وأنا أعجب أن يكون مسلم لا يعتقد أن الله أكبر من العالم، وأعجب أن يكون مسلم لا يعتقد أن الله أكبر من العرش. بلى، الله عز وجل أكبر من كل مخلوق سبحانه وتعالى. طيب، الشبهة الخامسة قولهم إذا كان في جهة العلو لازم أن يكون في شيء مخلوق، وهو الجهة. إذا كان في جهة العلو لازم أن يكون في شيء مخلوق وهو الجهة، ولو قلتم إن الجهة عدمية فكيف يكون الموجود في المعدوم؟ هل يمكن أن يوجد موجود في معدوم؟ فيلزمكم نفي وجود الله، هكذا قال بعضهم وسوده في صحائف. لو قلتم إن الله في الفوق أو في جهة الفوق لازم أن يكون داخل أو في شيء مخلوق الذي هو الجهة، فلما علم أن شيخ الإسلام وشارح الطحاوية وغيرهما يقولون الجهة عدمية، تفلسف وزاد وقال: هل يكون الموجود داخل المعدوم؟ وقال: يلزمكم نفي وجود الله. والجواب: تقدم معنا أن الجهة قد يراد بها شيء مخلوق، الجهة قد يراد بها شيء مخلوق، هواء مثلا مخلوق، وهذا ما يسمى بالجهة الوجودية. ولا شك أن الله تعالى ليس في جهة بهذا الاعتبار، لأنه كما تقدم مرارا الله عز وجل ليس داخلا في شيء من خلقه ولا يحيط به شيء من خلقه، وتقدم مرارا أن الله عز وجل بائن عن خلقه كما حكى أهل السنة الإجماع على ذلك. فكل ما تصورته من مخلوق، والعرش سقف المخلوقات، لكن ما تصورته من هواء وماء وعرش وسموات، كل ما تصورته من مخلوق فالله عز وجل فوقه. وهذا معنى قولنا إن الله ليس في جهة وجودية، يعني أن الله ليس في مخلوق من المخلوقات، هذا حق. ويراد بالجهة ما وراء العالم أو ما فوق العالم، وهذه لا مخلوق فيها. يعني افترض يا أخي افتراضا، خليك فاهم، العالم هو المخلوق، إذا فوق العالم لا مخلوقة. يراد بالجهة ما وراء العالم أو فوق العالم، وهذه لا مخلوق فيها، بل ليس إلا الله عز وجل. فمن أراد بالجهة هذه المعنى فقد أصاب، أي إن الله تعالى فوق العالم، فوق جميع ما هو مخلوق. وهذا مراد من قال إن الجهة أمر عدمي، يعني أمر اعتباري، لا يقصد أن هناك شيء مخلوق فوق العالم والله فيه. طيب، مراد بالجهة أمر عدمي أي لا مخلوق فيها. نحن قلنا ما ثم إلا ماذا؟ مخلوق فوقه الخالق. أما قول كيف يصح وجود الموجود في المعدوم، فهذا كلام يقوله من لا يدري ما يخرج من رأسه، ويقال له بيسر: هذا العالم حين خلقه الله عز وجل، هذا العالم حين خلقه الله عز وجل، هل خلقه في جهة أو حيز أو مكان موجود، أو خلقه في عدم؟ أجيب: هذا العالم لما خلقه الله عز وجل، هل خلقه داخل أو في جهة مخلوقة، أو خلقه في عدم؟ لا، خلقه في عدم. هل كان هناك عالم آخر؟ خلقه في عدم. إذا كان خلقه في عدم فقد نقض قوله كيف يوجد الموجود في المعدوم، أو كيف يكون الموجود في المعدوم. وسبق لنا أيها الأحبة عندما قلنا لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، إنه ليس كل المبتدعات تحويها الجهات. قلنا سطح العالم، لو افترضت العالم كرة ضخمة كبيرة أو ما يشبه، وسقف العرش سطح العالم الخارجي، هذا سطح العالم الخارجي موجود أو لا موجود؟ هل هو موجود في جهة وجودية أخرى أو موجود في عدم؟ موجود في عدم. ولو قيل إنه موجود في موجود آخر للازم التسلسل، وأن العالم في عالم في عالم في عالم، وهذا كفر، وهذا قول الدهرية. إذن الموجود يوجد في المعدوم بمعنى ماذا؟ كان هناك عدم ليس من شيء فخلق الله العالم في هذا العدم، وهذا سطح العالم نهاية المخلوقات، هل هو موجود في جهة مخلوقة أخرى؟ الجواب لا، إنما موجود في جهة عدمية بمعنى ليس هناك مخلوق آخر. فلما يقال الله عز وجل في جهة عدمية بمعنى أنه ليس هناك مخلوق آخر، إنما الله عز وجل فوق العالم المخلوق، مع أننا نبهنا أيضا أن السلف لم يقولوا بإثبات لفظ الجهة هذا، إنما يعبرون بما عبر به الكتاب والسنة. الجهة لفظ محتمل، جهة يعني حيز مكاني مخلوق، تعالى الله أن يكون داخل شيء مخلوق، جهة بمعنى لا شيء بمعنى فوق العالم، فوق العالم ولا شيء فوق العالم مخلوق، فهذا لا إشكال فيه، الله عز وجل فوق العالم سبحانه وتعالى. الشبهة الأخيرة من الشبه المشهورة في هذا المقام قولهم إنما رفعت الأيدي إلى الله في الدعاء لأن السماء قبلة الدعاء، السماء قبلة الدعاء، هذه كلمة مشهورة عند المتكلمين، السماء قبلة الدعاء. طيب، قبلة الدعاء. الشارح رحمه الله ابن العز الحنفي أجاب عن هذه الشبهة بقوله واعترض، قال واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما يكون لكون السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة. يعني لماذا تتجه القلوب إلى الله في الدعاء؟ لأن السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة. يعني إذن عندنا قبلتان، إذا أردت أن تدعو تتجه للسماء، هل هذا صحيح؟ وإذا أردت أن تصلي تتجه إلى الكعبة. يعني كأنهم يدعوننا في الصلاة مثلا أن نرفع إلى السماء. قالوا ثم هو منقوض، الشرح يقول ينقل عنهم ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض، مع أنه ليس في جهة الأرض. يعني كانوا يقول لك لما أنت لماذا وضعت جبهتك إلى الأرض إذا كان ليس في الأرض؟ إذا لا عبرة برفع يدك إلى السماء. قال الشارح وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة، ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. هذا قول محدث. الوجه الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة نفسها، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل قبلة. ألا تقولون هذا في المواعظ يا مشايخ؟ يستحب في الدعاء من أسباب قبول الدعاء أن تستقبل القبلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة، يعني لما دعا في صلاة الاستسقاء استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الوجه الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العبد بوجهه، هذا معنى القبلة، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون، ولذلك سميت وجهة. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة. القبلة ما استقبلتها بوجهك، أما ما حاذى الرأس أو اليدين أو الجنب فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة، رفع اليد لا، قبلة ما استقبلتها بوجهك. هل نحن نرفع وجوهنا للسماء؟ لا، إنما وجوهنا إلى القبلة. والموضع الذي ترفع إليه اليد لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب فطرة، هذا الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة، وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، ما دخله نسخ ولا يدخله نسخ. والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. قال وأما النقض بوضع الجبهة، يعني هم يقولون إذا كنتم يعني أنتم تتوجهون لماذا في الأرض وليس في الأرض، هل نحن قلنا لك أن الساجد يتوجه إلى الله؟ قالوا أما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه سبحانه وتعالى. واضع الجبهة الساجد عموما إنما قصده، يعني لو سجد عياذا بالله مخلوق لمخلوق هل يقصد المخلوق تحته؟ إنما يقصد التذلل لمن هو فوقه. إن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له لا بأن يميل إليه إذ هو تحته، هذا لا يخطر في قلب ساجد، لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سبع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، وإن أفضى به النفي إلى هذه الحال حري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته ويعيد وبعيد من مثله الصلاح. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فمن لم يطلب الاهتداء من مضانه يعاقب بالحرمان، نسأل الله العفو والعافية. انتهى كلامه رحمه الله. لنحاول هذه الشبهة. قالوا إن توجه الناس في الدعاء إلى الفوق الأمر الفطري لأن السماء قبلة الدعاء. قلنا لا، قلنا لا، ليس هناك شيء اسمه قبلة الدعاء في كلام السلف ولا في النصوص، وأن الكعبة هي قبلة الصلاة وقبلة الدعاء وقبلة الذبح وقبلة الدفن، واضح إلى هنا. وأيضا فإن القبلة ما استقبلته بوجهك، ونحن في دعائنا لا نستقبل السماء بوجوهنا بل هذا منهي عنه، فرفع اليد إلى السماء إنما هو من تأثير الفطرة، لأن القلب يتوجه أولا إلى الفوق ثم اليدين بعد ذلك. الطحاوي رحمه الله ختم هذه المسألة بقوله وقد أعجز محيط بالعرش وما فوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، عاجز عن الإحاطة خلقه. وهذا واضح، فإن الخلق لا يحيطون به سبحانه وتعالى، لا يحيطون به علما ولا يحيطون به رؤية إذا رأوه ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. قال تعالى ولا يحيطون به علما. قال سبحانه في الرؤية لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا يعتقد أهل السنة أن المؤمنين إذا رأوا ربهم رأوه ولم يحيطوا به سبحانه وتعالى رؤية، فإنه لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به سبحانه. فرق بين الرؤية والإدراك كما في قصة قوم موسى. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، يعني هم لا شك أن فرعون يراهم، لكن الإدراك شيء فوق الرؤية، أن يحيط بهم، أن يحيط بهم. ففرق بين الرؤية وبين الإحاطة، فقد أعجز عن الإحاطة خلقه فلا يحيط به شيء من خلقه سبحانه وتعالى وتقدس. ونقف عند هذا القدر، إن المؤلف رحمه الله سيتكلم بعد ذلك عن الخلة وعن التكليم. أو بقي شيء من الوقت؟ هل بقي شيء من الوقت؟ بقي؟ طيب، هو عندنا شيء يسير في مسألة المحبة حتى ننتقل بعد ذلك إلى الإيمان بالنبيين ملائكة والنبيين. الطحاوي رحمه الله يقول ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، وفي هذا إثبات صفتين عظيمتين هما الخلة والكلام. وقد مضى القول على صفة الكلام وبيان معتقد أهل السنة فيها وبيان معتقد مخالفين بشيء من التفصيل. وأما الخلة فهي كمال المحبة أو أعلى درجات المحبة أو محبة خاصة، والخلة والمحبة ثابتتان بالكتاب والسنة. الخلة والمحبة ثابتتان. فمن الكتاب قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، والمحبة ثابتة في آيات كثيرة جدا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأما السنة أيضا فيها الخلة وفيها المحبة، فعن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. إن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والمحبة فيها حديث كثيرة عظيمة جدا، منها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه يحبه الله ورسوله. وللأسف أن هناك من ينفي صفة المحبة عن الله عز وجل ويقول المحبة رقة في القلب ولا تليق بالله، فيؤولها بماذا؟ بالثواب أو بإرادة الثواب، يعني إما يجعلها شيئا مخلوقا الذي هو الثواب أو يجعلها صفة هي صفة الإرادة إرادة الثواب. وهذا تعطيل عظيم، تعطيل عظيم صفة عظيمة هي من أعظم المنن على العبد أن يكون محبوبا لله عز وجل. وتكلمنا في شرح اللمعة بشيء مفصل عن هذه الصفة، أنه حرمان، أكبر حرمان أن تعتقد أن الله لا يحب، أكبر حرمان أن تعتقد أن الله لا يحب وألا ترجو أن يحبك الله عز وجل. هذا حرمان عظيم جدا حرموا به بسبب ذنوبهم وإعراضهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. محبة ثابتة في عشرات النصوص أكثر من ثبوت الإرادة، أكثر من ثبوت الإرادة. أول من أظهر نفي الخلة والتكليم هو من؟ الجعد ابن درهم عليه من الله ما يستحق، كما يقول الشارح وغيره الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية فضحى به خالد ابن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق، ضحى به بواسط خطب الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما ثم نزل فذبحه. وهذا الأثر رواه البخاري في خلق أفعال العباد ورواه اللالكائي وغيرهما. يقول الشارح وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا، وأخذ هذا المذهب عن الجعد من الجهم ابن صفوان عليه من الله ما يستحق رأس الضلال، فأظهره وناظر عليه. وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم ابن أحوز أو سلم ابن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل أي هذا المذهب إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وابن القيم رحمه الله يشكر خالد بن عبد الله القسري لما ضحى بهذا الجعد، قال في النونية ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. والحافظ ابن عساكر يقول أخذ الجعد بدعته عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن أعصم وزوج ابنته عن لبيد ابن أعصم الساحر لعنه الله، وأخذ عن الجعد الجاهم بن صفوان. يعني السلسلة مظلمة، سلسلة مظلمة، سلسلة المعطلة. نسأل الله السلامة والعافية، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.